السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين. أما بعد، فأحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح، وهذا هو اللقاء الرابع في حديثنا عن بدع الجنائز وأخطاء الناس في الجنائز. أخطاء الناس في الجنائز عدها بعض علمائنا فوجدوها تربو على 200 خطأ، ذكرنا منها على مدار 3 حلقات أخطاء بالعشرات. وفي هذه الليلة المباركة أرجو من الله أن يكون هذا اللقاء هو الأخير في موضوع الجنائز، إنه ولي ذلك ومولاه. من أخطائنا في الجنائز السرادقات وإقامة المآتم من أجل تلقي العزاء فيها. لم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا عمل المآتم والإتيان بالقراء حتى يقرؤون القرآن، بل كانت سنته أن يدفن الرجل من أصحابه وينصرف كل إلى مصالحه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعلم الصحابة أن فلان قد مات، فيذهبون إلى داره، منهم من يغسل ومنهم من ينتظر أن يحمل الجنازة ويشيعها إلى المسجد أو إلى المصلى، ومنهم من يشيع الجنازة من المصلى إلى البقيع، منهم من يقوم بالدفن، ومنهم من يقف على القبر حتى يتم الدفن، ثم يدعو الكل للميت سرا: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وانتهى الأمر، لا مأتم، لا كراسي، لا قارئ يقرأ القرآن، لا قهوة سادة توزع على المعزين. كل هذه من البدع التي لا أصل لها في دين ربنا بتاتا. قال الإمام الأوزاعي: والحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه في زماننا حرام، حرام. وكذا قال الإمام الشافعي: هذه المآتم السرادقات والصييط اللي بيقرأ والقهوة السادة، وبعدين بقى كل مأتم على حسب حال الميت. فواحد بقى ميت من مصر الجديدة، تلاقي بقى سرادق كبير وأنوار ضخمة، وبعدين ناس بتوزع القهوة لابسة بناطيل سودة وقمصان بيضة وعليها زديري نبيتي وببيونة سمرة، آخر شياكة، يوزع القهوة كده الشيك بشكل شيك، وسجائر فاخرة توزع على المعزين. ما هو ميت بقى من الناس اللي فوق، فيقول شوية عدوا بسجائر يعني ماركة أجنبية توزع على المعزين. لو ميت في حي تعبان يمكن ما يوزعوش سجائر، هي سجارة واحدة بس كل واحد معزي ياخد نفس، ودمتم. على حسب حال الميت، على حسب يساره، على حسب منصبه، كل هذا حرام. قال الإمام الأوزاعي: الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه في زماننا، في زمان الأوزاعي، في زمان الخير، حرام. فكيف به لو رأى ما أحدثناه في زماننا نحن؟ وكذا قال الإمام الشافعي: المآتم دي حرام ليه؟ واحد، لأن فيها مخالفة صريحة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، مخالفة للسنة. اثنين، فيها إسراف وتبذير، وقد يكون المأتم أنفق عليه من مال الورث اليتامى. ما هو واحد مات وساب فلوس، اخوه بقى عايز يترسم على الخلق، يقول لك معارف كتير، انا الدكتور فلان، انا فلان الفلاني، انا معارفي كثر، لازم نعمل سرادق ضخم ونجيب القارئ فلان اللي بياخد 10,000 في الليلة واللي بياخد 6,000-7,000 في الليلة مع انه هيقرأ نصف ساعة، لازم كده. طب هذه الاموال من اين؟ قد تكون من مال اليتامى الصغار، وهذه خيانة للامانة. ثم في هذه المآتم منكرات، منكرات الله بها عليم، من شرب الدخان. يا راجل تبقى قاعد في السرادق بتسمع القرآن وفي ايديك واحد حرام، التدخين حرام، عمال يسمع كلام الله وفي فمه سيجار، في فمه سيجارة حرام يعني، أفلا تعقلون؟ تسمع كلام الله وتبارز الله بفعل الحرام. ومن المنكرات في المآتم عدم التأدب بآداب سماع القرآن، ففيها الضجيج والصراخ من بعض الجهل والمغفلين، وفيها غفلة من بعض المعزين، القارئ بيقرأ القرآن في واد والناس في واد آخر، ده عمال يكلم اللي جنبه، وده بيغتاب اللي جنبه، وده معاه سجارة، وده بيوزع سجاير، وده قهوة سادة يا ابن الله يبارك لك. هل هذه من جملة الآداب التي أمرنا بها عند سماع القرآن؟ تجد أحيانا يقرأ القارئ آية عذاب مثلا، أو آية فيها وصف لفعل الكافرين، كذبت قوم نوح الكافرين، عفوا كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، تلاقي واحد ينط يقول الله أعد أعد، انت فرحان يا ابني ان قوم نوح كفروا بربنا؟ هو مش فاهم حاجة اصلا، هو جاي عشان يظهر في الصورة، هو جاي عشان يقولك بعمل الواجب، ولو فهم الواجب لعمل الذي أمر به القرآن وأمرت به السنة. يا أخوانا هو القرآن بينفع الميتين. من بدع الجنائز قراءة القرآن للأموات، يقول لك هروح أزور قبر والدي الله يرحمه، يروح يزور قبر الوالد اللي بيقرأ قرآن، بتعمل إيه يا حاج؟ يقول لك بقرأ الفاتحة لأبويا، بقرأ الفاتحة لوالدي. أو ولد يقرأ في المصحف ويقول وهبت ثواب القراءة لوالدي أو لأمي. السؤال هنا، هل القرآن ينتفع به الموتى؟ هل ثواب قراءة القرآن يصل من الحي إلى الميت؟ اسمع إلى قول ربنا في سورة ياسين حتى تعرف لماذا نزل القرآن. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي محمد عمره ما يبقى شاعر، ولو حاول ما يعرفش. وما علمناه الشعر، وهذه مدح فيه وذم في غيره، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن القرآن كتاب للأحياء لينذر من كان حيا. احنا النهاردة مع الأسف جعلنا القرآن للديكور، للزينة، او للميتين. نعمل مؤتمر فنحط نصف آية في المؤتمر، كنتم خير أمة، بس طب ما تكمل، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هو عايز الجزئية دي عشان تمشي مع الجلسة، للديكور، نزين به البيوت، نزين به الصالونات، نزين به السيارات، للديكور. تلاقي فتاة ماشية بستريتش ولابسة بضي ولابسة سلسلة فيها مصحف ذهب، قد كده بتحب المصحف، شايلاه على قلبك. طب ما تعملي باللي في المصحف، ما تلبسي زي ما المصحف قال، اتحجبي زي ما ربنا أمر في سورة النور وفي سورة الأحزاب. ديكور للزينة أو للميتين. طيب واحد واقف على قبره وبيقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. افرض الميت ده ما كانش بيصلي وسعادتك واقف على القبر، فويل للمصلين، ده يمكن بيتعذب بسببها. الملك يقول له سامع يمكن الملك يقول له سامع يا مجرم، شوف ربنا أمر بإيه، كم مرة سمعت الآية دي، شايف لما كذبت كلام ربنا ولم تعمل به ماذا أتاك من العذاب. يا أخوانا القرآن دليل أحياء. السؤال ما زال قائما، هل ثواب قراءة القرآن يصل للأموات؟ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من قال أن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر عليه فقد غلط. من قال أن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر عليه فقد غلط. وقال ابن تيمية: لم يكن من عادة سلفنا الصالح أن يقرأوا القرآن ويهدون ثوابه للأموات، بل كان من عادتهم الدعاء للأموات، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقهم فإنه أكمل وأفضل. يا أخوانا هو عمر النبي في حياته دفن حد وقال الفتحة زيادة في شرف النبي ولا مرة عملها؟ هل فعلها واحد فقط من الصحابة؟ أبدا. ألا يسعنا ما وسع النبي ووسع الصحابة؟ وبهذا قال الإمام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: إن قراءة القرآن لا ينتفع الميت بها ولا يؤجر عليها، واستدل بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى. الإمام مالك قالوا له: هل يصل ثواب القرآن للموتى؟ قال: ما علمنا أحدا فعل ذلك من الصحابة ولا التابعين. يا رب ده الصحابة كانوا أكثر من 100,000 إنسان، ولا واحد منهم عملها مرة واحدة في حياته، ولا تابعي واحد عملها. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عندما تعرض في تفسيره المنار لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال: إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثواب ذلك للأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك، كل هذا من البدع الغير مشروعة. عدنا بجيب لك علماء من القديم والحديث هو: مالك، الشافعي، ابن تيمية، محمد رشيد رضا، سلطان العلماء في زمانه العز بن عبد السلام، العز أستاذ قطز، العز الذي شارك بعلمه ومشورته بل وبنفسه في معركة عين جالوت، عالم معدنه الذهب. قال العز في بغية المحتاج: لا يجوز أن نجعل ثواب القراءة للميت، لأنه تصرف في الثواب بغير إذن من الشارع، يعني بلا دليل. لا ربنا قال اقرأ قرآن للميت، ولا النبي محمد قال اقرأ قرآن للميت. كيف تهدي ثواب بغير إذن الشارع فيه؟ إذا قرأت القرآن على الراجح لا يصل ثوابها إلى الميت. تقول لي ازاي بس؟ ده في مشايخ كبار قالوا ثواب قراءة القرآن يصل للميت. زي مين؟ زي الإمام أبو جعفر الطحاوي، ده عالم كبير فعلا. طب إيه أدلته؟ وما الرد عليه؟ سنجيب على هذا السؤال بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ. أعزك الله. والله عندي استفسار. تفضلي. تفضلي. أنا عراقية يعني ساكنة في سوريا، بس قبل فترة رحنا لعزة. نعم. السوريين يقرون الصمدية. نعم. ما أعرف إذا كنت تعرف الصمدية، فدعرف يعني الحكم الشرع في هذا. بيقرأوا على القبر الصمدية؟ لا. في العزاء؟ في العزاء. يعني يخلون السبحة ويقرون كل حبة قل هو الله أحد. نعم. لما يكملون السبحة يضيفونها إلى سبحة ثانية. حاضر. على إن هي يعني قراءة قل هو الله أحد، يجمعون 100,000 وألف قل هو الله أحد ويهدونها للميت. حاضر، حرد عليك. أحيى الله أهل العراق وحيى الله أهل سوريا. هذا الفعل من البدع، أن نقعد في العزاء ونجيب مسبحة ونقرأ على كل حبة قل هو الله أحد، وبعدين مسبحة يعني نقرأ عليها على عدد حباتها ثم نأتي بأخرى وأخرى. هذه من البدع التي ما أنزل ربنا بها من سلطان. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا على ما قدمته لنا وعلى ما أفدتنا به. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك ويرضى عليك يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. سؤالي مقوم من شقين. الشق الأول المقابر التي تبنى. نعم. هل تجوز؟ حاضر. هذه حاجة. الحاجة الثانية النهاردة عشان أبني مقبرة الحكومة وقفاني إن أنا أبني مقبرة. نعم. يعني الحكومة بتمنع بناء المقابر. نعم. وخبر حضرتك. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله. الشك الآخر أنا مش عارف أنا يعني متلخبط شوية معاك. يعني ابتسامتك الجميلة دي بتخلي الواحد الله يسترك. الله يرضى عليك يا رب. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش قادر اتذكر السؤال دلوقتي والله. طب خلاص ده من رحمه ربنا بيا. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا يا فضيله الشيخ. استحلفك بالله قبل اي شيء تدعي لابني زياد ان ربنا يجعله من حمله القران الكريم ان شاء الله. اسال الله ان يجعل زياد من علماء الامه. ابني. اللهم امين. ابنك ربنا يجعله من علماء الأمة. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجزيك عني كل خير. الله يرضى. أنا بستأذن حضرتك يا فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمرك إنك تعمل حلقة عن تعدد الأزواج الزوجات زي ما حضرتك يعني كنت بتشجع وبترجح وظلم الزوجة الأولى للزوجة الثانية وبعض الزواج إن هي ترفض إن الزوجة الثانية تستمر. ما شاء الله حضرتك يعني من العلماء يعني الشيوخ الضالعين جدا في الامر ده بالذات. استحلفك برب السماوات السبع لو ربنا قدر لك ان انت ان حضرتك تظهر على قناه الناس لازم استحلفك بالله انك لازم تعمل حلقه مخصوصه كده على قناه الرحمه برده لازم تعمل حلقه مخصوصه لكده. حاضر هنعملها على قناه الرحمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بعد اذنك ابشري. اتصالي اخواني استأنف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. السلام عليكم. انت على الهوى. كيف حالك شيخ مساعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. الله شيخ. اللهم لك الحمد. ايه شيخ مساعد بالمقابل يلا تفضلت به من على اداب الاموات بالمقابل ايه اللي نقدمه للاموات ما هو الشيء الذي يفي اليه وكذلك لو تفضلت نعم لو تفضلت كذلك لو تكرمت هناك عندنا هنا في البلد شباب ممكن لما يسمع هذا الكلام ممكن فيه يوقع اصطدام مع الكبار. نعم. ممكن يكون تنبيه فقط كيف يكون هذا الأسلوب بالحكمة لأن بسبب هذه المسائل الخلافية ولا يوقع مشاكل. حاضر. مشاكل ما بين الكبار والصدام تؤدي إلى حتى إلى ربما إلى الفرقة. أكثر هجاوبك إن شاء الله ودعاكم الصالح يا شيخ. ربنا يجعلنا وإياك من الصالحين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. أعزك الله. الذي أحبك يا في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أريد أن أسألك سؤال أما هو خارج عن نطاق الحصة. لا بأس تفضل. هل يجوز العمل في مصنع تزيين ملابس ضيقة للنساء التي يلبسها في الشارع عندما يذهبون إلى العمل أو إلى الدراسة؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. أبشر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحب نسألك سؤال خارج عن الموضوع مثال. لا بأس تفضل. شكرا جزاكم الله كل خير. اعزك الله. ان نبيع في بطاقات الهاتف الجوال. نعم. في بطاقات الشحن. نعم. وعندي اشكاليه هو ان احنا مثلا بطاقه الخمسه دينارات نشريها اكثر من خمسه دينارات وكي نبيعها بدينار سمعت قال لي صاحبي رو قال لي صديق رو لا يجوز تبيعها اكثر من الدينار عفوا عموله حبيبي فوق الحساب. حبيبي في الله يعني حضرتك بتشتري البطاقات من الشركه وبتبيعها بسعر غالي تقصد هذا؟ أزود عليها معلوم حتى أربح بعد أن تشتريها لنفسك وتبيع للناس. أي فعلا هذا ما يأتي. أو أشتري أو أشتري كمية من الشحن بدون بطاقات. نعم. وهذه الكمية وزعها أنا بنا بالتفصيل. طيب. وأحسب فوقها عمولة حتى يكون ذلك ربحا لي. حجاوبك إن شاء الله على قدر فهمي للسؤال إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو رفع الصوت يا أختي الكريمة. حضرتك دلوقتي بتتكلم عن قراءة القرآن للميت. نعم. أو للمتوفي. نعم. فحضرتك أنا قريت لابن القيم إن الروح دلوقتي يعني في كتاب الروح لابن القيم فقال لك يجوز إن القرآن على الميت. طب أنا أرد معلش عايزة حضرتك يعني تعيد. شيخه قال لا يجوز. إيه؟ شيخه قال لا يجوز. هرد عليك إن شاء الله. حاضر طب. حاضر. صلى آخر يا مشايخ. السلام عليكم. استأنف. طيب قلنا قال الشافعي ومالك وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميتين بحال. هناك من خالف كأبي جعفر الطحاوي هذا عملاق فحل من العلماء الكبار قال ثواب قراءة القرآن يصل للميت. طيب كيف يصل؟ هل معك نص؟ قال نعم. قولوا لي أنتم أولا الحج عن الميت ثوابه يصل أم لا؟ قلنا يصل. الصوم عن الميت قضاء النذر عن الميت يصل؟ قلنا يصل. الدعاء للميت يصل؟ قلنا يصل. قال خلاص أيضا قراءة القرآن ثوابها يصل للميت. قلنا يا إمام هذه الأمور فيها نصوص فيها نصوص. قال لا هذه النصوص كانت عبارة عن جواب أجاب به رسول الله عن أسئلة طرحت عليه. يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت أفأحج عنها؟ قال حجي. إن أمي نذرت أن تتصدق أفأتصدق عنها؟ فعلي. ولو سئل يا رسول الله إني أقرأ القرآن لأمي أو لأبي هل يصل؟ لا أغلب الظن أنه سيقول يصل. ده كلام الإمام أبو جعفر. رد عليه أهل العلم من الجبال أمثاله قالوا لا معنى إنه لو اتسأل كان قال يصل أنه بذلك كتم شيئا من الدين ينفع الميتين ولم يبلغه للأمة. والنبي ما مات أبدا حتى أكمل الرسالة وبلغ الأمانة وأتم ربنا عليه وعلينا النعمة وما كتم حرفا. يا أخواننا ما فيش أي حاجة ذرة تنفع المسلمين في حياتهم أو من بعد موتهم كتمها رسول الله. ما دام ما فيش نص عن النبي انه قال ثواب القرآن يصل يبقى لا يصل. ما في نص. وهذه الأمور عبادة والعبادة الأصل فيها التوقيف حتى يأتي نص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل. يبقى الراجح يا إخواني أن ثواب قراءة القرآن لا تصل للموتى. طيب إيه تاني من البدع؟ من البدع التعزية البدعية. إيه التعزية البدعية؟ واحد يروح يعز واحد يقول البقاء في حياتك حياتك الباقية. عظم الله أجرك شكر الله سعيك. جمل حافظينها وخلاص. البقاء في حياتك الباقية في حياتك غلط يا إخوان. إيه الباقية في حياتك يعني؟ يعني اللي مادة بقي من عمره بقية وانت بترجو انها تضاف لأهله من الأحياء الباقية في حياتك. يا اخوانا فكروا وتقولوا ايه؟ لكل اجل كتاب. لكل اجل كتاب. عظم الله اجرك شكر الله سعيك كلمة حلوة ما فيش فيها مخالفة. بس ليه ننحرف عن السنة ونخترع احنا كلام حتى لو كان حلو؟ ما كلام احلى الناس واجمل الناس النبي محمد كلامه موجود نقوله. طب يا شيخ نقول ايه؟ نقول ايه في العزة؟ نقول ما اخرجه الشيخان في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هو كده لله ما أخذ وله ما أعطى. الميت ده ده ملك ربنا أصلا، ولما ادهولك كانت هدية من ربنا أصلا، لله ما أخذ. وله ما أعطى، اللي خده ده بتاعه أصلا، لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللي بتقول لك يا خسرت شبابك يا ست، هو ربنا قبل ما يخلقه قضى أن يموت في الشباب، أجله كده. لولاش خرج النهاردة ما كانتش العربية خبطته، والله لو كان في بيته تحت الحافه كان هيموت برضه. لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى التعزية شرعت لي أصلا لحمل المصاب على الصبر والسلوان والرضا والتسليم. هل يا ترى احنا بنعمل كده في العزاء؟ اتفضل اتفرج على قعدة الحريم في العزاء، دي بتحكي عن امها ماتت ازاي، ودي بتحكي عن خالتها ماتت ازاي، ودي كل واحد كل يبكي على ليلى. تقول لك انا جوز الله يرحمه كان جاي من القهوة يا ولدها لسه شارب كرسيين معسل، هوب وقع طب ساكت. تقول لها ما شاء الله، ما قالش اه معيش، دي موتة انبياء. انبياء بقى كان بيكركر جوزة ودي موتة انبياء، فهو مسلم في العاصي في الجملة ربنا يرحمه. ايه الكلام ده؟ كل واحدة تتكلم بطريقة تنكأ الجرح وتخلي المرأة تنوح وتلطم وتندب، هذا حرام يا اخوانا. النبي نهى عن النياحة وعن الندب وعن اللطم وعن شق الجيوب وعن نشر الشعور وعن الإسعاد. يبقى لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. 43. من أخطائنا في الجنائز صناعة أهل الميت طعاما للمعزين، وهذا خلاف للسنة. أهو ده بقى اللي احنا نسميه موت وخراب ديار. سعدت بقى الرجل القارئ اللي بيقرأ في المأتم البدعي لازم يترزع 2 كيلو لحمة عشان يعرف يقول، لازم عشان يعرف يقول. وبقى اللي جايين يعزوا الأقارب أو اللي نعمل لهم أكل، هذا خلاف السنة. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة ولو أن الحديث فيه ضعف لكن له شاهد يصححه. عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، قال النبي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. واحدة جوزها مات، طبيعي مش هتطبخ العيال ولا تعمل أكل، هي في إيه ولا في إيه؟ في كرب، عيالها جعانين وهي جعانة، هتروح السوق تجيب طبيخ تطبخ؟ حتى لو احتاجت تنكسف تستحي. يقولوا فرحانة في جوزها، بقى راجل ميت بقاله 3 أيام ونازلة تجيب لحمة وتجيب فراخ، معقول؟ وبعدين هي في مصيبة وفي كارثة، جوزها مات، ابنها مات، أبوها مات. يبقى إحنا كجيران نخلي عندنا شوية إحساس ونعمل زي الناس الطيبين بتوع زمان، إحنا الجيران نودي لها أكل، مش هي اللي تعمل أكل وتوزع، ما ينفعش. طب هذا الحديث فيه ضعف، يعني يتأيد بإيه؟ بحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة من تلبينة. عارفين التلبينة؟ شعير مجروش يصب عليه عسل وماء، أكلة جميلة قوي وفيها فوائد صحية كثيرة جدا وتذهب الحزن. كان إذا مات ميت من أهل عائشة أمرت ببرمة قدر ووضعت فيه تلبينة شعير مجروش عليه عسل ولبن فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، أي مريحة تذهب ببعض الحزن. التلبين، التلبينة إذا كانت بتعمل أكل لأهل المصاب في الإنسان اللي مات، تعمل لهم أكل مش هم اللي يعملوا أكل للناس. 44. من أخطائنا في الجنائز إطلاق اللحية حزنا على الميت لا طاعة لله عز وجل. تقول لي غلبتونا يا مشايخ، فأنتوا بتقولوا إن اللحية دي واجبة ولا يجوز حلق اللحية إلا لضرورة يفتي بها عالم. طيب واحد أبوه مات ساب دقنه، تقول لي دي بدعة؟ انه ما سابهاش لربنا, ده سابها حزن على الميت, وده مش هدي النبي. يبقى اطلاق اللحيه حزنا على الميت لا طاعه لله من اخطائنا في الجنائز. صحح النيه بقى وسيبها لله عز وجل. بلاقيت امور عجيبه, واحد راح يحج قبل ما يلبس الاحرام يستحمى, وبعدين يروح حلق دقنه يقول لك عشان بعد الصلاه على النبي اروح احج, فيبدأ بمعصيه. لو الناس لما تشوف واحد حلق دقنه تقول له نعيما, معنى كده ان المربي دقنه جحيما. لا اله الا الله. اطلاق اللحيه حزنا على الميت لا طاعه لله عز وجل من بدع الجنائز. 45, من اخطائنا في الجنائز عدم الالتزام بالاداب الشرعيه عند زياره المقابر. والله تلاقي ناس راحة تزور المقابر جايبة معها أكل وشرب, والله العظيم بيأكله اللي جايب معها حلة محشي واللي جايب معها فسيخ, هذا كله يحصل أنا لا أبالغ في المقابر, واللي جايب معها حاجة ساعة بقى هنقضي بقى أول يوم العيد في الترب مع أبويا الله يرحمه. تقولش أبوه قاعد على التربة مستني ياخد العيدية. زيارة المقابر في العيد حرام يا عبد الله. عدم الالتزام بالآداب الشرعية عند زيارة المقابر حرام. الاختلاط والتبرج, قالوا جايب معاه ورد يحطه على التربة, هذا تقليد لغير المسلمين يا عبد الله. 46, من أخطائنا في الجنائز زيارة المقابر في الأعياد, وهذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. زيارة المقابر في العيد حرام على الرجال وحرام على النساء. لا أنسى أبدا خبر قرأته في الصفحة الأولى في جريدة المساء المصرية منذ سنين, جريدة المساء, في الصفحة الأولى يوم العيد جايبين واحدة بستريتش في وسط المقابر وسايبة شعرها وحط أحمر وأبيض نص كيلو بهية على وشها في المقابر, وجنبها واحد قاعد على كرسي وقالع القميص العربي قاعد بال في الطقم الصوف بتاع الفلاحين ده, الكلسون الصوف والبتاع الصوف, وبيشرب بوري في وسط الترب. واحدة بيسترتش واحد بيشرب جوزة, ده هيبوظوا الميتين يا عم. تروح بيسترتش في الترب. زيارة المقابر في العيد حرام. عدم التزام الآداب الشرعية عند زيارة المقابر حرام. ناس قاعدة فوق الترب, قلنا النبي قال ان هذا حرام, اهون عليك ان تجلس على جمرة من ان تجلس على قبر. عيال بتتنطط فوق الترب بتلعب استغماية, هذا حرام, هذا حرام كما بينا في الحلقة الماضية. ناس بتعمل منكرات تبرج واختلاط وصفور وسجائر ودخان, هذا كله حرام. نعم. 47, سؤال مهم, ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة المقابر؟ للعلماء في الرد على هذا السؤال ثلاث أقوال. الرد الأول, حرام مطلقا. من أهل العلم من قال زيارة النساء للمقابر حرام مطلقا, ما ينفعش أبدا. ومنهم من قال مكروه, ومنهم من قال مباح مع الكراهة. القول الثالث هو الراجح بشروط. يجوز للمرأة أن تزور المقابر, هذا مباح مع الكراهة, ده القول الراجح, هذا ما أدين لله به, يجوز بشروط. طب ليه يجوز؟ قالوا الشروط, أولا أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات وعدم إكثار المرأة من زيارة القبر. طب ده قول مين يا عم الشيخ؟ ده قول الإمام مالك, رواية عن أحمد, قول لبعض الأحناف, قول القرطبي, قول الشوكاني, قول الشيخ الألباني رحمه الله. أدلتهم إيه؟ الآتي, ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر لها, لا واحدة قاعدة في وسط الترب تبكي عند قبر لها, فقالت اتق الله واصبري, قالت إليك عني إنك لم تصب بمصابي الحديث. قالوا الحديث ده دليل على جواز زيارة المرأة للمقابر بشروط. ايه وجه الدلالة؟ قالوا النبي نهى المرأة عن النياحة ولم ينهها عن زيارة القبر, والنبي لا يسكت على باطل أبدا. فعلا دليل قوي. ايه تاني؟ ما رواه الحاكم والبيهقي والحديث صحيح, حديث يثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه أن عائشة رضي الله عنها أقبلت في ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ الله، هو ما تعرفش أن النبي قال لعن الله زوارات القبور؟ مش النبي نهى؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، كان نهى ثم أمر بزيارتها. هذا النهي نسخ. الدليل الثالث ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول يا رسول الله، تعني إذا أتت المقابر، قل يا رسول الله لو زرت المقابر أو إيه كيف أقول يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لو كان ما ينفعش تزور المقابر ما كانش قال لا، كان لا أنت مالك، أنا أعلمك تعلم الناس يقولوا إيه بس النساء ما يروحوش. الدليل الرابع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النبي نهى الكل عن زيارة القبور، الرجال والنساء، لقرب عهدهم من الشرك. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وثبتوا ثبات الجبال على العقيدة السليمة رفع النهي، نسخ الأمر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا الذي فهمته عائشة بلى كان قد نهى ثم أمر بزيارتها. في كثير من علمائنا الأفاضل قالوا زيارة المرأة للمقابر حرام مطلقا. ليه يا مشايخنا؟ قالوا والله النبي قال لعن الله زوارات القبور، هذا نص واضح. وتأولوا هذه النصوص التي أتت معنا، يقول لك هذا قبل أن ينهى هذا معناه كذا، تأولوها وصرفوها عن ظاهرها. قال الإمام القرطبي لعن الله زوارات القبور، هذا للمكثرات من الزيارة. يعني الست ينفع تزور القبور، تخرج بحجابها الكامل، ما تروحش في يوم عيد، ما تروحش وقد ارتكبت منكر، فيش نياحة ولا لطم ولا ولا ولا ولا، وتروح كل فين وفين ومعها محرم في السنة مرة. لعن الله زوارات يعني فعالات مبالغة المكثرات من الزيارة، هذا قول القرطبي، ووافقه الشوكاني والألباني على ذلك. بل قال الشوكاني وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الباب في الظاهر. طيب يا ترى النساء عندنا يلتزمن بالشروط التي وضعها العلماء لزيارة النساء للمقابر على فترات متباعدة؟ الحقيقة الواقع يقول لا. لذلك قال علماءنا إذا علم من حال النساء عدم الانضباط بالضوابط الشرعية في الزيارة من النياحة والندب وفعل البدع، أو الذهاب إلى قبور الصالحين والتوسل بهم، أو الذهاب إلى المقابر في يوم العيد، أو خروج النساء متبرجات متعطرات، أو تخصيص يوم معين لزيارة المقابر زي ليلة الجمعة أو الجمعة، كل هذا حرام. عند ذلك تمنع. مع الأسف حال أكثر النساء الزوارات للمقابر ليس فيه انضباط بضوابط الشرع. يبقى أصل المسألة العلمية يجوز بضوابط، الواقع يقول أن معظم النساء لا ينضبطن بهذه الضوابط، فما دمنا لا ينضبطن فنقول بالتحريم، فإذا انضبطنا فلا بأس ولا مانع. 46 ولا 47 معرفش من بدع الجنائز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر. تقول لك النبي بيقول إن الميت ليلة الجمعة بيستنى أهله، ولو أهله ما راحوش له ينكسر خاطره ويخترعوا لك أحاديث عجيبة الشكل. هذا كله كذب. تخصيص يوم معين لزيارة المقابر بدعة، هي وظروفها كده، يوم جمعة يوم سبت يوم حد يوم اثنين يوم ثلاث، بالنهار بالليل. النبي زار المقابر ليلا، ودعا لأهل البقيع ليلا. نعم. كذا من أخطائنا في المقابر وضع الطعام على القبر ليأخذه الناس. آه يوم العيد بقى تلاقي الست تفيدة والست مفيدة والست فتكات والست عطيات الحريم، كل واحدة لابسة السواد حدادا لا حجابا، وكل واحدة شايلة على دماغها سبت سلة ملقانة بالمخبوزات، شريك وفينو وكحك وكيت وكيت كحك العيد وبسكوت العيد، ومعها بعض الفاكهة برتقال وموز وتفاح، وتروح عند الطرب وتفرغها تحط السبت في السبت السلة فوق التربة، واللي يجي ياخد ياخد. وطبعا في ناس هناك يحترفون الشحاذة، ليسوا أهلا للصدقة أصلا، هذه من البدع أيضا. طب ينفع أنا يا شيخ أعمل صدقة عن والدي؟ آه ينفع، ينفع بعد شهر بعد اثنين في أي يوم هي وظروفها تأكل ناس بنية أنها صدقة تشارك في بناء مسجد، إنها بالشكل ده يا بنتي بدعة، ولا تصل الصدقة إلى مستحقيها بل تصل إلى شحاذين يحترفون هذا. أيضا من أخطائنا في الجنائز عدم مراعاة السنة في الدفن، ده مهم جدا، عدم مراعاة السنة في الدفن. هو احنا بندفن ازاي يا اخوانا؟ الميت لو كان امرأة اولى الناس بحملها ووضعها في القبر اقاربها، ان كانوا فقهاء يعرفوا يدفنوا ازاي او لم يقارفوا. خد بالك النبي لما جه يدفن بنته زينب قال للصحابة من لم يقارف منكم الليلة فلينزل ويدفنه، اللي جمع زوجته ما ينزلش يشيلها ويدفنه، الحديث واضح وثابت. ليه هو النبي قال كده؟ يبقى أول الناس يشيلوا عيالها جوزها خالها عمها المحارب، طب ما فيش لا بأس أن يحملها. آخرون إن تعذر أن نجد أحدا من أهلها يحملها ويدفنه، طب وبعدين بندفن إزاي؟ ندخل الميت من جهة رجلي القبر، مش القبر كده معلوم ان ده المكان اللي عند الراس وده المكان اللي عند الرجل، ناخده من الناحيه دي كده ندخله من رجلي القبر وبعدين ندخله في القبر ونجعله على جنبه الايمن يستقبل القبله، مش تحط رجله في وش القبله، هو نايم كده على جنبه اليمين في وش القبله كده، مش كده كده وبرفق وبلين. ندفن ازاي؟ الدفن يكون بطريقتين، الدفن الشرعي، اللحد أو الضريح. اللحد يعني إيه؟ يعني نحفر شق في باطن الأرض، شق نحفر حفرة كده حفرة مستطيلة، وناخد الجانب الأيمن الذي يستقبل القبلة، ناخد الجانب اللي يستقبل القبلة منه وبعدين نحفر فيه من تحت ظاهره، نعمل درج يعني، وبعدين نحط الميت على جنبه اليمين ونجيب اللبن ونحطه ورا ظهره نسنده أو الحجارة ونطين عليه ثم نهيل التراب، ده اسمه اللحد. النبي محمد الدفن كده، اللهم صل على محمد، وده أفضل صورة للدفن. أو الضريح، ما هو الضريح؟ حفرة في باطن القبر، حفرة عميقة نعمق نعمق. النبي وهو بيدفن الشهداء في أحد في الحجارة قال للصحابة احفروا وأعمقوا، تحفر ونعمق ونستر الميت بالتراب تماما، ده الدفن الشرعي. ده حاصل؟ والله ما حاصل. احنا عندنا حجر حجر والجماعة الأموات بيترصوا على وش الأرض كده مرصوصين رص، ده قبر عيلة بقى، أبوك الدفن من أسبوع، عمك مات نودي فيه نفتح، من أبقى الأب منتفخ أو كذا أو كذا، فضيحة. اللحد والضريح، الضريح بالمعنى الشرعي مش بتاع الجماعة بتوع الفتة، ستر على الميت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله بخير ونعمة. كيف حالك؟ الحمد لله. إن أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أنا عندي مجموعة أسئلة خاصة في الموضوع وبر الموضوع. خلينا في الموضوع عشان الوقت ضاق، أسرع. ماشي. بالنسبة لحضور السوارات. بالنسبة لماذا؟ حضور الصوان في العزاء. عفوا الصوان هو الصوان السرادق. السرادق يعني انا موقفي دلوقتي بالنسبه لاهلي يعني بيبقى عندهم مثلا نقطه والكلام ده، لو ما قعدتش معاهم زعلانين والكلام ده كله. حاضر. طيب حاجه ثانيه برضو بالنسبه للنساء عندنا في الريف، يعني الجهل يعني مغطى عليهم قوي، دلوقتي يعني بيعملوا حاجات يعني غفر الله لهم يا رب. ايه موقفي بالنسبه ليهم؟ حاضر. والحاجه الثانيه بالنسبه دلوقتي بالنسبه عندنا حاجه اسمها الفسقيه. حاجه اسمها ماذا؟ القبر فسقيه يعني مجموعه مبنى كده يتحط في كذا كذا ميت. ماشي. دلوقتي بس بيبقى عالي وبيتبني كده بالطوب والاسمنت والكلام ده كله، ايه موقفه يعني من يعني حلال ولا حرام؟ حاضر حاضر. طيب بالنسبه لسؤال ثاني بره الموضوع، انا مدرس حاليا. ماشي. احنا اتفقنا مفيش اسئله بره الموضوع. طب معلش عشان محيرني شويه. طب خد تليفون الكنترول وكلمني بعد حالكم ان شاء الله. احسن الله اليك. هجاوب بسرعه يعني هكمل بسرعه عشان الوقت اخويا بيقول لي يعني. السؤال مهم جدا. طيب طالما دي يعني المقابر دي الحجر المبنيه المرتفعه فوق الارض فوق الارض دي مش شرعيه، طب الحل ايه؟ نبني مقابر شرعيه. في مقابر بفضل الله شرعيه في اكثر من مكان، في 6 اكتوبر هنا في مقابر شرعيه، في الحود، في اماكن كثيره، شارك في جمعيه كذا، في جمعيه كذا، في جمعيات خدميه فيها مقابر شرعيه فعلا ندفن فيها. طب ما عنديش انا الموجود دلوقتي كده، خلاص كان ده هو الموجود يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طالما هو ده الموجود فنحن يعني في حل، احنا معذورين. السؤال المهم قوي، طيب كيف ننفع موتانا؟ ننفع الميتين ازاي؟ اولا بالاستغفار والدعاء وطلب الرحمه لهم من بعد موتهم، لا سيما للأبوين. ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ادعيلهم بالله عليك اللي تسمعني دلوقتي، يا أمك ميتة ولا أبوك ميت، بالله عليك بقالك قد إيه ما دعت لهمش دعوة؟ يا رجل ده عامر بن عبد الله بن الزبير قال مات أبي منذ عام ولم تكن لي إلا دعوة واحدة، اللهم تجاوز عن عبد الله بن الزبير. تخيل إنسان سنة بحالها في سجود وفي صيام وفي كل حركة، يا رب ارحم أبويا ارحم أبويا، تجاوز عنه. احنا بننسى كتير، فاللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب. يبقى الاستغفار لهما. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله، واحد ميت صالح ضربته مثلا مقعد صدق إلى نفسه طلع الفردوس الأعلى فيقول يا رب أنى لي هذه، جت لي منين دي؟ فيقول باستغفار ولدك لك. الله، باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا يا رب. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر فيها وولد صالح يدعو له، يبقى الدعاء والاستغفار. اثنين، ترك النياحة عليهما، لأن النياحة عليهما تضر بهما، تضر بالميتين، يبقى نلتزم بالسنة ونترك هذه الأباطيل ولا نفعلها. ثلاثة، نقض الدين عنهم، أخويا ماتوا مديون، أنفعه إزاي؟ اقض دينه، لأن الميت مديون والله العظيم حتى لو شهيد محبوس على باب الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين. ولذلك سيدنا عمر وهو بيموت، عمر بن الخطاب وهو بيموت، والحديث رواه البخاري، قال يا ابن عمر يا عبد الله انظر ما علي من الدين، شفني يا ابن مديون للناس بكام، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، قال إن وفى مال آل عمر فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. عمر كان همه وبيموت الدين اللي عليه، وقضاه عنه عبد الله بن عمر، وكذا فعل جابر عندما قضى الدين عن والده عبد الله، وكذا فعل عبد الله بن الزبير عندما قضى الدين عن الزبير بن العوام. هذا ينفع الميت إن شاء الله. كذلك قضاء النذر عن الميت، أمي قالت لله علي نذر أذبح ابنه وما عملتش، لازم تأدي عنه، كده مديونة. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. ده ينفع الميت، نقضي عنه الدين. روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. الصلاة على والدك بعد موته، الجنازة دي شفاعة، قلنا شفاعة، صلي عليه، هذا أيضا ينفع الميت. الحج عن ينفعه، العمرة عن تنفعه، صدقة جارية عنه وإن كانت من غير ماله، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث لو فيه ضعف، إلا أن حديث الثلاثة الذين آووا للغار وكان فيهم ولد قدم النفقة للأب والأم قبل النفقة على النفس والزوجة والولد، هذا يشهد له بقوة. يبقى صدقة جارية، عمرة عنه، حج عنه، بس تحج لنفسك، تعتمد لنفسك أولا. استرضاء الخصوم، أبويا ميت وظالم عمتي، قل لها سامحي عشان خاطر، معلش هو دلوقتي في دار الحق، هذا ينفعه. إفساد ما أصلح، أبويا وهو عايش وزع التركة على الصبيان وحرم البنات، ده كده عمل كارثة، كده ربنا يولع فيه، إلحق بسرعة. قل لإخواتك حرام عليكم تتمتعوا وهو يعذب، حرام. إما أن البنات تسامح أو يوزع، أو يوزع الإرث بالقسمة الشرعية، يبقى استرضاء الخصوم. إصلاح ما أفسد الوالد، هذا ينفعه أيضا. إنفاذ الوعود، أبويا وعد وعد ولم ينفذه مع القدرة عليه، يبقى يلقى الله بتلك نفاق، أنفذ الوعد. أبو بكر الصديق يا أخوانا لما مات نبينا، وكان قد قال نبينا لجابر بن عبد الله لو أتى مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، أول ما جاء مال البحرين بعد موت النبي، قال أبو بكر من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. فقم سيدنا جابر، جه النبي قال له، أبو بكر قال له النبي وعدك بإيه؟ قال له كي؟ قال له خد. يبقى إنفاذ الوعد ينفع الميت أيضا، الصدقة الجارية، الحج، العمرة، استرضاء الخصوم، ثم صلة أهل المودة. النبي يقول إن أضر البر صلة المرء أهل ود أبيه. يا أخي كن خلف حسن لأبيك في أمك، لزوجته، عملها كويس، مش بعد ما أبوك مات خلاص بقى شتيمة وقلة أدب وعقوق وإجرام. أبوك مات سبع أخواتك صغارين كلهم أبا بعد أن مات الوالد، اخلفهم بالخير، هذا ينفعه. صلاحك أنت في ميزان الوالد ينفعه إن شاء الله. هذه صور ننفع بها الموتى. أنا كده جئت على عشرات الأخطاء لنا في الجنازة، هنجاوب في دقيقتين عن الأسئلة. الأخت العراقية اللي في سوريا، موضوع الصمادية اللي بيكرهها في العزاء، هذه بدعة. المقابر التي تبنى بغير الطريقة الشرعية، بنقول في مقابر شرعية الحمد لله، نحاول نشارك فيها إن شاء الله. عايزين حلقة عن تعدد الزوجات، ستكون إن شاء الله، بس اصبر علي. كيف ننفع موتانا، أنا جاوبت بالتفصيل أهو، أجبت بالتفصيل. قراءة القرآن المتوفى جاوبت عنها برضو بالتفصيل. الصرادقات قلنا بدعة. النساء في الريف يفعلن أخطاء، ماذا نصنع؟ علموا النساء. قول لإمام المسجد كلمنا، عملنا حلقة عن بدع الجنائز. يا أخي الحلقات اللي أنت، أنا ليه أربع حلقات هو في البدع، بدع الجنائز، نزلها على اسطوانة ووزعها على الناس، هتشاركني في الأجر. هو أنت مستمع بس سلبي وخلاص، ما تشارك معانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يبقى التعليم، نكتفي بهذا القدر، إني أخذت دقيقتين زيادة، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. إن شاء أنا أوصي بس إخواني إنهم يقتنوا كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، لو لم تجدوه إلا بوزنه ذهبا فاقتنوه، بل أي كتاب للشيخ الألباني لو كان بوزنه ذهب اقتنوه، فيه خير كثير. والدرس القادم إن شاء الله بقى هنتكلم عن الحج وعن أخطاء الناس في الحج. فكل حج رايح يحج إن شاء الله يستنى من الساعة 10:30 وينتظر، ويعني ترطأ لودانه ويدقق فيما أقول. أسأل الله أن يكتب لي ولكم جميعا حجة في هذا العام وفي كل عام، إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص.